البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية، قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، زهور لا تذبل، حسن يوسف، فوسي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، بطولة سمير حسني، ليلى فهمي، فؤاد أحمد، وأمال شريف. الموسيقى التصويرية هاني مهنا، المعالجة الإذاعية والحوار محمود الشربات، المخرج محمد متولي عوض. زهور لا تذبل. وديت. أيوة يا يحيى. مالك؟ شكلك مش عاجبني. أنت كمان يا يحيى شكلك متغير خالص. ما بقيتش أذاكر خالص وما بنامش. ما هي سنة ضيعة ضيعة بالنسبة لينا احنا الاتنين. خسارة. يحيى. بابا قال لك إيه؟ ها؟ بقول لك بابا قال لك إيه؟ هقول لك إيه؟ والعار لففنا احنا الاتنين. يعني ما بتردش؟ متهيألي انت عارفة يا وداد، انكتب عليا ان اسمع اللي يغمني، مرة من والدك ومرة من جدك. جدي؟ قالك ايه هو كمان؟ وداد، احنا لازم نعرف الحقيقة علشان نقدر نقرر مصيرنا على وضوح. سمعتي ايه؟ اللي سمعته ومفيش داعي نكرره. حكاية السجن والغدر؟ ايوه. وجدي قالك ايه؟ اتكلم عن والدك ووالدتك. طيب بابا متهم، لكن ماما، ماما قال ايه عنها؟ اهو قال اللي قاله بقى في ساعة غضبه. عايز اعرف. كلام سخيف يا وداد. يحيى، الكلام اللي بتقول عليه سخيف انت مصدقه؟ ممكن اعرف ايه هو؟ والله يا وداد انا في حيرة. عايز اعرف ايه اللي قاله جدي يا يحيى. يعني تفتكري واحد عايز يعيب في واحدة ست هيقول عنها ايه؟ وضح كلامك. ارجوك يا وداد ما تعذبينيش، اديكي شايفة حالي. وإيه اللي فاضل لنا؟ الحب يا وداد. الحب؟ أيوة يا وداد، الحب، حياتنا اللي لازم نعيشها أنا وإنتي. يبقى لازم نذاكر، نذاكر وننجح ونتجوز برضاهم أو غير رضاهم. صح. خسارة. فين الاتنين اللي كانوا بيحبوا بعض؟ ما احنا هو يا وداد، إنتي وأنا. عارفة، عارفة أنك مش هتقدر تنسى اللي سمعته. وإنتي كمان، لكن لازم تنسي. وداد، أنا قررت أسافر. تقطيع عندك يا خديجة. الشاي يا سيحي. اتفضلي استهان. والجماعة هيشربوا الشاي برضو عند عم عمارة؟ لا يا ست هانة، حضرتك عايزة حاجة من لوسطى حسنين؟ لا، خلي لوسطى هاشم يوصله. حاضر يا فن. وبعدين يا جندي بيه، هو السواق هيفضل يوصله لامتى؟ مش خلاص بقى؟ معلش، الاحتياط واجب برضو، وانا مطمنش ابدا ابدا للكلب محروس ده، ممكن في اي وقت يعمل فيه حاجة. ربنا على المفتري بقى. والله ايه يا جميلة هانم يا وسطى، وانت يا جندي العور، عامل ايه في المذاكرة يا يحيى يا ابني؟ انا عايز استأذنكم. تستأذننا؟ ايوه، مسافر. وبعدين معاك يا وداد، مش معقول هنفضل واقفين كده على سور الكورنيش؟ ما قلتلك نقعد في الكازينو يا صبر. ازاي بس؟ اولا ما حبش حد يشوفنا سوا في الكازينو ويفتكر حاجة. هيفتكر ايه؟ معقول انت هتخون صاحبك؟ ما هو انا وانتي فاهمين ان ده مش هيحصل، لكن الناس ليها الظواهر. كمان انتي لازم تريحي عينيكي، شفتي احمرت ازاي من كتر العياط؟ تفتكر هيرجع على طول؟ يحيى ربنا معاه، الموقف صعب. وداد يلا ارجوكي، الوقت اتاخر ولازم تروحي. عاوز تروح تذاكر ذاكر، والمفروض انت كمان تذاكري وبتحدي كمان عشان تنجحي وتقربي المسافه. تفتكر هيحصل يا صابر النجاح؟ قصدي انا ويحيى. مع الحب ده كله ان شاء الله، وعارفه ساعتها هيبقى كل اللي بيحصل دلوقتي ده مجرد حلم، كابوس وانتهى. يا ريت يا صابر، يا ريت. في ايه وداد؟ ما تبصش العربية اللي هدت دي فيها جدي. اللي بيبص علينا ده؟ ايوه اهي مشت. شفتي بقى، اهو ده اللي انا خايف منه. وبعدين بقى ربنا يستر. اسمع، انا هاخد تاكسي واروح. صابر مالك؟ ابقى اتصل بيا بكره في التليفون. بنت خديج. ايوه استان. قوليلي، هي لما تتسمى شريفه قالت لك ايه؟ اما انا قلت قدام جندي بيه اللي قالته. بنت عليا انا كمان بقى، قالت لك ازيك وانت قلت لها الله يسلمك ومشيتي. يعني كنت عايزاني اقول ايه قدام جندي بيه؟ ده انا ترعبت وما بقتش عارفه اقول ايه. المهم دول يعني باين تعبانين قوي استان من عمايلهم. ما قالت لكيش على حاجه ست شريفة هانم؟ ابدا، ده حتى كلمتنا عنك بكل خير. اديتك كام؟ جنيه يا ست هانم. ايه يا استهان؟ عرفت هم ساكنين فين؟ بت مش سامعاني؟ ايوه خديجه. نعم يا استهان. كويس انك خدت منهم الجنيه، وخدي منها اللي تقدري عليه، لكن يكون في علمك اي كلام تنقليه من هنا ليهم والله ادفنك بالحياه. انا يا ست هانم انا برضه اعمل كده. واي اخبار تعرفيها منهم تقوليها لي على طول. هو ده عايزه كلام يا ست هانم؟ خديجه. نعم. انت فاهمه وعارفه كويس انا قرصتي والقبر. واخده بالي يا ست هانم. يعني مش عايزاكي تلعبي معايا بديلك. هو انا اقدر تعدميني لو حتى فكر في كده؟ خديجه. نعم. انت شايلة عندي كام دلوقتي؟ 220 جنيه يا ست هان. ودي الجنيه يبقوا 221 يا ست هان. اتفضلي الجنيه. هاتي، وكده يبقوا 250 جنيه. بتتكلمي جد يا ست هان؟ بس عايزة اخبرهم اول باول. من عناي يا ستي. عايزاكي تفتحي عينيكي وتطرطقي وداني. حاضر. ايوه صابر، معلش اسف لاني توقفت عن الكتابه شويه. اعمل ايه؟ اصل برميل دخل عليا الاوضه وفضل يرغي معايا. هتسال طبعا برميل ده ايه، بعدين هبقى اوضح لك مين هو. اسم اللوكاندا اللي نزلت فيها الكلوب المصري. المهم بعد ما حطيت الشنطه نزلت وفضلت ألف في الشوارع والحواري، وكل ما أقرب لحارة التكية أقف مش قادر أدخلها. خوف قول، تراجع قول، وفي كل مرة يرن في وداني كلامك: ما تبقاش سخيف وانسى الموضوع ده، ذاكر وانجح واستنى لغاية ما ودات تخلص، ولا اخطفها واتجوزها. القهوة اللي على الريحة. متشكر. بقولك ايه يا برميل، تحت امرك. تعرف حارة التكية؟ ايه اللي بيضحك؟ طب ليه اللف والدوران يا بيه؟ ما قلتلك انا محسوبك بتاع كله، اكيد اكيد كنت خايف مني يا فندي. اللي انت عايزه موجود، كله كل طلباتك. برميل جاوبني على قد السؤال. ما انا بلغيك اهو. تعرف حارة التكية؟ برضك مكسوف مني يا فندم. اتكلم بالمفتشي اريحك. تكونش عايز طلبية كبيرة؟ موجودة برضو، بس اشر انت يا برميل. انا عايز اعرف كل حاجة عن الحارة. بس فهمت الفولة ايه؟ تبقى جورنالجي. جورنالجي؟ طب ما انت حدق اهو. ما قلتلك ان بتاع كله. انا مستعد اوصلك للي يفيدك. لكن ايه؟ لو كتبت عني تاخد لي تصويرة كبيرة، بس تكتب عني كلام كويس. اوعدك. مين بقى ده اللي حيفيدني؟ النص. مين؟ المعلم النص. سيب الحكاية دي علي، انا هكلمه الليلة وبكرة الصبح تفوت عليه. عن اذنك. معقول يا جندي؟ شوف اقولها ايه، وبرضه تسألني وتقولي معقول. بقولك شفتها بعناية دول يا جميلة. غريبة، ودي اللي فاكرها يحيى انها ملاك طاهر وبتحبه عشان يبقى يعرف. انت ناوي تقوله؟ ما هو لازم يعرف، وعشان أأكد له كلام اللي قلته له قبل كده. معلش يا جندي، احنا ما صدقنا انه رايح يهدئ اعصابه ويرجع يذاكر. خلي الحكاية دي لبعد الامتحان. هاد يا بيليا انت. ايوه جاي. نعم يا معلمي. شايف الواد لفندي اللي هناك ده؟ ماله يا معلمي؟ ده تاني مرة بيحوم حوالين القهوة. ها؟ خلي بالك معلمي. ده جاي علينا. بقول ايه؟ سيبنا عليه. اهلا يا زور، اتفضل. ترابيزة فاضية؟ ها؟ لا، هاتلي كرسي جنب المعلم. صباح ايه ده بقى؟ صباح الخير. صباح. الكرسي. كرسي ايه يا بيلي؟ لا، ما هناك ترابيزة فاضية. ايه؟ معلش، انا اللي طلبت منه يجيب كرسي هنا، مش برضو حضرتك المعلم؟ نص ابو حارة التكية بحالها وصاحب المفهومية. تشرب شاي؟ يا ريت. وعندك واحد شاي ميزة مخصوص للمعلم وصلاحه. اهلا اهلا. اهلا بيك يا معلم. انت منهم؟ منهم؟ قصدك ايه يا معلم؟ الجورنالجية. ايوه يا معلم. اصل في واحد برضو جاي لي مع الواد برميل، نزل في الكلوب المصري. ما انا. الله، امال يعني ما جاش معاك ليه؟ قال لي حجيبه واجي الصبح. انا اللي طلبت منه. وانا اللي شكيت فيك لما قلتك رايح جاي قدام القهوة. يا مرحب يا مرحب. الجماعة بتوعكم جماعة؟ الجورنالجية بيجوا هنا كتير، بيصوروا يكلموا يسألوا. شو بقى معلم نص؟ النص مش نص. ايوه صحيح، النص. المعلم النص، ما تكتبها كده. حاضر حاضر. انا بقى بجمع حكايات عن الحارة والحي كله. احكي لك. امال ايه؟ دي حارتنا، حارة الحكايات. الشاي يا معلمي. حطه هنا. دار امانة بيليا، روح شوف شغلك. بيليا. ايوه جاي. لكن قول لي يا فندي. ايوه. ايوه معلم. وانا بس هفضل اقول حكايات؟ لا يا معلم، كل حكاية بتمنها. لا ابن حنت. ايه؟ يعني فندي فهيم. لكن عشان احكي بقى لازم من قاعدة مزاج. مزاج ايه؟ ايوه، الطاسه تسخن واقول بقى. كده وانا موافق. خلاص، بس بشرط. شرط؟ شرطي نكون انا وانت بس. صح الكلام. مرة واحد مسطول تاني؟ لا ده غيره. يا معلم بقالي نص ساعة بسمع في نكت، مش نتكلم بقى شوية؟ نتكلم. ايه طلباتك؟ شوف يا معلم، انا سمعت حكايات كتيرة قوي من هنا وهنا، لكن بيني وبينك ما شدش انتباهي غير حكاية واحد اسمه ايه يا يحيى؟ اسمه عويس الدغل. بس للأسف ما سمعتش منها إلا أجزاء بسيطة كده. ايه عويس؟ عويس ده تربية شوارع وسجون. بيشتغل موزع. موزع؟ موزع كيف؟ يعني راجل مبسوط. راجل ده بقيت راجل زي كده، عنده 70 سنة، موزع قطاع رزقه محدود. يعني ملوش شغل أبدا غير دي؟ كان حاله تغير، طول عمره حرامي ونصاب، ومن دول حتى السرقة مش قادر عليها خلص، انتهى. عايش في بدرون، تحب تشوفه؟ أبعت أجيبه؟ لا لا لا، خلي ده بعدين. تلاقيه نسي. نسي؟ ايوه، غدر جندي الاعور وخيانه مراته. انت بتعرفش الحكايه دي ولا ايه؟ قصدك زمانتهم في السجن والطلاق والهروب بالذهب ومراته وابنه؟ ايوه، انا فاكر يوم ما خرج زي ما انا شايفك كده. عويس الدغل خرج من السجن يا جماعه، عويس خرج من السجن. ايه بتتكلم جد يا واد يا برعي؟ والله واقف يسلم على اول الشارع بره اهو. يا دي المصيبه. ايه انه خرج يا معلم النص؟ وهي دي حاجه تفرح؟ انت ناسي مراته وابنه وعامله جندي الاعور؟ معاك حق. اوعى كده برعي، اوعى. خليني اسلم وارحب بيه. اهلا اهلا اهلا اهلا، وحشني يا نص. الله، اهلا بالحضن، الف حمد لله على السلامه. وحشني يا نص برضو، بصير الحي تلاقى. تعالى تعالى تعالى، ايش شربات يا واد كل الحاره؟ تعالى يا عويس تعالى، اوصل البيت اشوف جميله والواد ابنها نص. دول وحشنا قوي. الله، مالك يا نص؟ في ايه يا رجاله؟ الله، ما تتكلموا. تعال القهوة عويس، تعال، عايزة. يلا انت هو، يلا سيبونا شوية. اقعد عويس، تعال اقعد، اعمل لنا فنجان قهوة. هاد انت ايه الحكاية يا نص؟ جميلة عزلت من حتة؟ يا ريت. ماتت برضو؟ يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. امال ايه؟ سيب الجلابية واهدى واقعد كده واسمعني. هي مش طلبت الطلاق وطلقتها؟ على عيني يا نص، ما كان هي برضو ام ابني. عويس، الغراب خطفهم هي وابنك. الغراب؟ جندي. جندي؟ جندي الاعور؟ ما هو عشان كده طلبت الطلاق. عايز تقول اتجوزته؟ ايوه. ده انا هشرب من دمها ودمه. اتاريه ما زرنيش في السجن بعد ما طلقتها، وقاعدين في شقتي. سابوا الحي خالص. وابني يحيى معاها؟ طبعا. يبقوا اكيد خدوا كل الذهب والصيغه، الخبطه اللي قضيت بسببها المده دي كلها. وهي كانت معاه؟ لا، المجرمه جميله هي الوحيده اللي كانت عارفه مطرحها. يبقى عوضك على الله. مين ده نص؟ وشرف ياخد فيهم تأبيدة ولا تعلق في حبل المشنقة؟ وحتلاقيهم فين؟ انا عويس يا نص، مش هخلي حتة في البلد اللي ما حبشها. وفضل يدور عليهم سلقط في ملقط ما لقاهمش، وبقى داير زي المجنون. وفاتت الايام والشهور والسنين لغاية ما تهد. لا، ايه ده؟ انت بتعيط؟ لا ابدا، بس دخان الجوزه يعني. افتكرتك مستأثر من الحكايه دي. دي لولا روايات يوسف بيك وهبه. حكايه غريبه قوي يا معلم. الحق عليه، ما هو عارف مراته كويس، دي واحدة من إياهم، ينتظر منها إيه غير كده؟ حرام عليك، كفاية دي. راح فين جندي الأعور وجميلة الوسطى والواد يحيى؟ لغاية دلوقتي ما حدش عارف، وعويس نسي والحارة نسيت، لكن أنا بقول ضروري مسجون، ويمكن واد كمان، وهي لازم رجعت لشغلتها. عارف بعد ما دخل عويس السجن أصحاب الرهونات يا ما ترجوا جميلة الوسطى وبنت الهرمة تحلف 60 يمين إنها ما تعرف حاجة عن أي شيء، وتقريبا صدقوها، لكن بعد ما ظهر جندي الأعور وعملتها اتأكدوا إنها ضروري كانت عارفة. بس بيقولوا إن جندي الأعور كان ليه ابن محروس. ده ولد صايع من يومه بايظ، وبيقولوا انه مش ابنه. ايه؟ والله اعلم بقى. بقول ايه يا معلم؟ اللي زي عويس ده هيعمل ايه لو عرف ان جندي الاعور عايش ومبسوط 24 قرار؟ يا فندي الحكاية دي بقى لها سنين وسنين كمان، ايه اللي فاضل من عويس الا حكايتك عنه؟ افرض زي ما بتقول وعرف، هيعمل ايه النهارده؟ هيقدر يقتل؟ هيروح يستسمحه في ذل ويطلب منه حسنه؟ دول كلهم سوا، جندي ولا عويس، حراميه برمجيه او غاد، ربنا يرحم ضحاياهم. السلام عليكم. أنا برضو قلت إنك هتتضايق من الوحدة وترجع بسرعة. المهم الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة، أهو ربنا استجاب لدعواتي ورجعك بسرعة. دعواتك أنتي؟ ها اتبسطت؟ يلا بقى كده شد حيلك وذاكر إن شاء الله. قم كده غير هدومك وخد لك حمام. حاضر. بصراحة يا عمي أيوة. بتقول أيوة؟ أنا مش حذرتك منها قبل كده؟ واحدة زي دي؟ من فضلك يا عمي، دي حفيدتك، دي بنت ابنك. للأسف. أو ليه؟ المعون اللي طالعة منه. أرجوك يا عمي. ترجوني إيه وبتاع إيه؟ أنت مش فاهم حاجة ولا عارف حاجة. دي بنت مش كويسة، أنا شفتها بعناية دول بتتصرمح مع واحد على الكورنيش، بتتصرمح معاه بعد ما سافرت. إيه؟ عايز ايه اكتر من كده عشان تصدق وتفوق؟ عن اذنك يا عمي، انا طالع علشان انام. تفضل، بس فكر في الكلام اللي قلته لك كويس عشان ما اغضبش عليك. معقول وداد؟ وداد اللي لا، مش ممكن، ده كذاب كذاب. لكن هيكون مين لو ده صحيح؟ هتقابل مين وتتصرمح معاه كورنيش زي ما بيقول؟ يبقى ضروري واحد تعرفه من بدري. وداد؟ وبتستغرب ليه بعد اللي شفته وسمعته؟ الدنيا مليانة بلاوي، بس مش ممكن وداد تبقى زي التانيين، مستحيل. بس هيكون مين ده؟ مين ده اللي فضلته عليا؟ لا لا، مش ممكن، ده انا مسقش في نفسي واثق في صابر. مش يمكن هي اللي؟ امال ازاي شريفة هانم عرفت؟ عرفت ايه؟ طب ليه قالت كده في التليفون؟ صابر لما سألته شفتها ولا اتصلت بيها قال لا، ده الصديق الوحيد اللي فتحت له قلبي واتطمنت له. مش ممكن، مش ممكن صداقتنا دي كلها تكون تمثيل. عايزة ايه يا خديجة؟ صابر برا في الصالة. صابر؟ ايوه. طب خليه يجي. حاضر. اتفضل يا صابر، اتفضل. الله، خبر ايه يا يحيى؟ فينك؟ ايه وحشتك؟ مالك يا يحيى؟ ماليش. ازاي؟ وايه الرد ده؟ وايه المقابلة دي؟ اسف يا سيدي، كان لازم استقبلك بفرقة موسيقية. يحيى انت عارف بتقول ايه؟ افتكر انت شايفني صاحي وفايق. يحيى ارجوك انا عندي صداع كده، وافتكر امشي انا دلوقتي عشان تروق من الصداع ده. يحيى يحيى، الواد ده كان بيعمل ايه هنا؟ ده صابر صاحبي يا عمي. صاحبك؟ هو ده اللي كان ماشي مع اوداد وانت مسافر؟ صاحبك ايه يا فندي اللي بتحب؟ الولد ده ما يدخلش هنا تاني، فهم؟ حاضر حاضر. المأساة بتتكرر يا جندي بيه. انت سرقت امي من ابويا صديقك وزميلك، النهاردة صاحبي وزميلي بيسرق مني وداد. قولي من فضلك يا بلدينا. نعم. مش ده برضو قصر جندي بيه؟ ايوه. يا ترى يحيى موجود؟ موجود. نقول له مين؟ لو تكرمت قول له الحاج متولي عبد الرازق. ومالك واقف كده بعيد؟ ما تدخل. معلش بس من فضلك بسرعه شويه. باه. طب ادخل استنظروا في الجنينه، هتقف كده في الشارع؟ ما فيهاش حاجه. كيف يا ابوي وهو هيخرج يقابلك هنا في الشارع؟ ادخل ادخل ادخل. عمي الحاج، انا واقع في عرضك يا يحيى ابني. استغفر الله يا عمي، في ايه؟ ابني ابني هيضيع مني. صابر دقيقة واحدة، انا جاي معاك. طمني يا دكتور. عنده ايه يا اخويا؟ ماله؟ اطمني يا نينا اطمني، مفيش اي حاجة الحمد لله. طمني يا ابو صابر. طمني يا اخويا. الحمد لله الحمد لله يا وفية، دلوقتي هيفوق ويبقى كويس. الدكتور قال كده. امال مغمض عينيه ليه؟ الدكتور اداله حقنة منومة. كان مستنيك ده كله فين يا ابني يا ضنايا؟ مفيش داعي للي بتعمليه ده يا وفية. امال يحيى فين؟ مش عارفة يا اخويا، كان بيوصل الدكتور. تلاقيني نزل يجيب الادوية. ربنا يريح قلبه وينور طريقه يا رب. اهو جه. معلش يا حاج، وبفتح عند رجلي مش شايلاني. نعم يا بنتي. مساء الخير، انا وداد. اهلا، عايزه مين؟ انا زميلي صابر، سلامته. لا مؤاخذه يا بنتي، اللي ما يعرفك يجهلك. اتفضلي اتفضلي استريحي، هو بس نايم والدكتور. دكتور؟ هو تعبان للدرجة دي؟ لكن الحمد لله الدكتور طمنا. يا مصابر يا مصابر، يا ألف مرحب. في إيه يا حاج؟ تعالي عندنا ضيفة عزيزة. مين؟ يا ألف مرحب يا وداد يا بنتي. إزايك يا طنط؟ سلامة صابر. نصيبنا بقى يا بنتي. إيه اللي حصل؟ ما كان الصبح كويس في الكلية؟ وجه كويس يا بنتي، ومن غير ما يأكل قالوا إنه نازل ورايح ليحيى. يا ابني يهديك يرضيك. طب اسند معدتك بلقمة، ما فيش فايدة. قال لازم اروح للحية دلوقتي ضروري. ومسافة ما راح مسافة ما رجع، رجع عينيه ورمة من كتر العياط، مش طايق اي كلمة. وبعد كده فضل يصرخ ويلطم على وشه يا بنتي كده من غير سبب. يظهر ان هو ويحيى زعلوا مع بعض. صبر ويحيى؟ معقول هو يحيى ما جاش؟ جه بس نزل مع الدكتور، باين راح يجيب الأدوية. بس ازاي هو ويحيى يزعلوا من بعض؟ دول تعبناك معانا يا يحيى. ما تقولش كده يا عمي. وداد؟ حمد لله على السلامة يا يحيى وسلامة صابر. هو نام يا نينا؟ ايوه يا ابني نام. طب الأدوية هي مكتوب على كل علبة طريقة استعمالها وموعدها. ربنا يكرمك يا يحيى ابني. وقدروا يأثروا عليك للدرجة دي؟ انتهزوا فرصة فقدان اتزاني نتيجة كل اللي بيدور حواليا. عايز اعرف ايه اللي حصل بينك وبين صبر. هو كمان حساس زيادة عن اللزوم. وداد، الحياة اللي عشناها في القصر ده طول عمرنا حياة مزيفة وقذرة مهينة. ما تبصليش باستغراب كده، هناك في الحارة حارة التكية شفت الحقيقة المرة. شفت مين أبويا ومين أمي ومين جدك ومين أبوك ومين أمك. إيه الأسلوب ده يا يحيى؟ العار والمرارة نسوني طريقة وأدب الكلام، نسوني إن مفروض ما بقاش قاسي عليك في كلامي. أعمل إيه والماضي كله قذر قذر ومش لازم يمتد للحاضر؟ وعلشان كده علينا إننا نقرر. إننا؟ أيوة، أنا وإنتي. مش عارفة يحيى، عندك أدلة قطعة؟ أيوة. يا ترى سكتي ليه؟ ووشك اصفر كده ليه؟ النظرة الكئيبة اللي في عينيك دي، ما بتسأليش يعني ايه اللي عرفته عن ابوك وامك؟ يا ترى شفقة على نفسك ولا انت عارفة ومش محتاجة اقولك؟ اشرب الشاي يا يحيى، زمانه برد. عارفة يا وداد، انا فكرت في اكتر من حل. قولي يا يحيى. حل منهم اننا نتجاهل الماضي بكل شروره ونواصل حياتنا دي اللي محسودين عليها. عارف يا يحيى، في البيت عندنا متوقعين ان جدي هيدينا عمارة من عمراته، وانه ناوي يفوت لك كل ثروته بعد ما يموت. يعني الحل التاني اننا نرفض كل حاجة، نرفضهم، نرفض فلوسهم وننجب نفسنا مهما كان التمن، ونعيش حياة نظيفة ونحافظ على كرامتنا. يحيى، وما خبيش عليكي، انا مش مقتنع لا بالحل الاولاني ولا التاني. يحيى، فكرت في حل تالت. ايه هو؟ اوقع الشياطين دول في بعض علشان محدش فيهم يفلت من العقوبة. يحيى، انت بتتكلم جد؟ عارف نتيجة كده ايه؟ تفتكري نختار اي حل يا وداد؟ اسمع بقى يا يحيى، مهما كانت الظروف مش ممكن اقبل اني اخلي نفسي قاضي يحكم على بابا وماما، وبصراحة ما اسمحش انهم يتأذوا على ايدي او ايد غيري اذا قدرت احوش عنهم، ولو غلطوا ذنبهم على جنبهم زي ما بيقولوا. لكن انا يعني بترفضي كمان الحل التاني بتاعك ده؟ خيالي. نعم. ايوه، افرض اننا اتبرينا منهم، هنعيش ازاي؟ مش هكمل تعليمي، وطبعا مش هلاقي شغل، وساعتها هناكل جواز ونلبس حب ولا نبقى زيهم؟ انت اللي بتقولي كده يا وداد؟ وداد عندها حق. حق يا صبر، الحكايه مش كوني اصبر شهر ولا العمر حتى، المسألة مسألة مبدأ مش وقت. يحيى، أنا هقول لك حاجة بس أرجوك ما تفهمنيش غلط. قول. لو بصيت من ناحية تانية هتلاقي إن العالم اللي بتتكلم عنه بكل قرف هو اللي وصلك للمستوى اللي أنت فيه ده، إنسان محترم على مستوى من الأخلاق. وده برضو فكرت فيه، ومن الأسباب اللي مش مخليني أنا أخد قرار حاسم لغاية دلوقتي. يعني هيكون راح فين؟ وبعدين معاكي، ما انت بتقولي انه قال حيذاكر مع واحد صاحبه بعد ما يخرج من الكليه، لكن لغايه المغرب، لغايه بعد العشاء، لكن لغايه دلوقتي انا خايفه يكون ابنك عمل فيه حاجه. بلاش التفكير ده يا ست هانم، هدئ اعصابك، ان شاء الله كل خير. مش باين. روحي بسرعه شوفي مين يا خديجه. الو، انا خديجه. سيحيا؟ لا مش موجود. انت مين؟ اهلا يا ست وداد. لا، ده البي والهانم قلقانين عليه خالص. يكون فين؟ عند صابر. وساكن فين سي صابر ده؟ ايوه عارفه، ايوه ايوه. ها؟ لا مش هقول. طيب مين اللي كان بيتكلم؟ ده واحد صاحبه بيسأل عليه. ما كنت سألتيه إذا كان يعرف حد عارف طريقه؟ سألته، قال لي يبقى ضروري عند صابر صاحبه. وساكن فين ده؟ سألته يا سيدي وقال لي يعني عرفتي. أنا هروح معاك أشوف. كلام إيه ده يا جميلة؟ تخرجي في وقت زي ده؟ أيوة أخرج. ده في باب جديد يا ست هانم عند المحطة. خدي يا عم عمارة أنت يا خديجة، روحوا شوفوه. هو أنا رايحة معاهم؟ مش هقدر أستنى لغاية ما يروحوا ويرجعوا. انت هتفضلي قاعده كده؟ هو انا مضايقك في حاجه يا يحيى؟ اديك ما نمتش، ايه اللي خلاك تروح تنام عند الجماعه دول؟ لاني كنت محتاج للنوم. تقوم تنام على كنبه بس تريح عليها. انت بتقول ايه؟ حد يسيب الريش النعام ويقول استريح على كنبة زي اللي انت كنت نايم عليها دي. انا مش قادرة افهمك. وانا كمان ما بقتش فاهم نفسي. اصحي خديجة تدفي لك كوباية لبن؟ لا. تلاقيك كمان ما تعشتش؟ اتعشيت. اظن هتقولي عند صابر بتاعك ده. ايوه اكلت بصارة. ايه بصارة؟ ايوه بصارة، لنا مصابر بتعملها زي السكر. لا ده انت زودتها قوي. وايه دي يا سيدي اللي بتقول عليها نينا مصابر؟ الست الطيبة اللي اهنتيها بدل ما تشكريها. اشكرها؟ اشكرها على ايه؟ على التربة اللي انت كنت قاعد معاهم فيها؟ يا ريتني اقدر افضل فيها معاهم على طول. يحيى انت جرالك ايه؟ مش قلنا خلاص وطلبت تروح تستريح في مرسى مطروح علشان تيجي رايق وتذاكر؟ انا ما روحتش مرسى مطروح. ايه ما روحتش؟ امال كنت فين؟ اوعى تقول لي انك كنت قاعد عند الست دي. انا سافرت مصر. مصر؟ ايوه. طب ليه ما قلتش؟ ليه ما قلتليش انك رايح مصر وقلتلي انك رايح مرسى مطروح؟ لاني كنت رايح اشوف حارة التكية. قلت ايه؟ حارة التكية؟ وبعدين ايه؟ ولا قبلين يا صابر لفينا سكوت مخيف لدرجة اني ابتديت احس اني حندم لاني قلتلها. سكوت غريب اتقال فيه حاجات كتيرة من غير كلام. انا ما كملتش ولا هي سألت، فضلت قاعدة ووشها في حجرها زي ما تكون فقدت النطق. بعد كده صعبت عليا، قلت لها قومي نامي. قامت بقت ماشية زي ما تكون ماشية في جنازة لغاية ما وصلت باب الأوضة، وقفت ولفت، بصت لي ورجعت لفت وقفلت الباب وراها. يحيى مش عارفة أقول لك إيه، لكن اسمعني. وقبل ما تسمعني عايز أسألك، عرفت إيه؟ كل حاجة. أمري لله يا يحيى. أنا لقيت نفسي في يوم وحيدة ومكروهة وشايل عيل بيرضع. اللي هو أنا؟ أيوة أنت. أول مرة أبقى فيها أم، كنت خايفة عليك أكتر من نفسي. أبوك في السجن وأنا دايرة بيك لغاية ما ظهر في حياتي جندي الأعور. كان أحسن من أويس الدغل. لا ده أحسن من ده ولا ده أحسن من ده، الاتنين من نفس الصنف. لكن ما كانش قدامي ساعتها إلا إني أقول أهو واحد يلمني ويلم ابني. علشان كده اتطلقتي من أبويا واتجوزتيه؟ صدقني أيوة، ويمكن ده اللي حصل علشان ربنا رايد لك الخير. الخير؟ أيوة يا يحيى، من عارف إيه اللي كان حيجرالي ويجرالك لو استنينا لغاية أبوك ما يخرج من السجن. أصلك ما تعرفوش، ده كان وحش مفترس. والحكاية دي ما تعرفتش إلا بعد ما دخل السجن؟ ما كنتش عارفاها قبل ما تتجوزيه وقبل ما تخلفي منه؟ اتجوزتي ليه؟ ليه؟ اسمتي يا حبيبي. اسمتك؟ وانتي كنت ايه قبل ما تتجوزي؟ يحيى. مادام فتحت الكلام ردي عليا. ده ما يهمكش لاني ما كنتش امك ساعتها. وعلى كل حال ما كانش بايدي لاني وحيدة من صغري وعايشة بنديابة ما بترحمش، وكان لازم اكل، لازم اخطف اللقمة. اللي زيك اتربوا في احضان النعيم مش ممكن يقدروا الظروف دي. وبعدين عمك جندي اتغير، بطل الصعلاكة وما بقاش يعني وحش زي ما كان، قلب حاله وبقى من رجال الأعمال، بقى المحسن الكريم، وده اللي يهمنا دلوقتي. ورباك تربية ما فيش بعد كده. وصدقني يا يحيى ده بيحبك أكتر من محروس ابنه زي ما انت شايف. يحيى أنا حاسة قد إيه كانت الصدمة بالنسبة لك لما رحت في حارة التكية وعرفت، بس ده ما يخليكش تنسى إني أمك وجندي بيه عمك اللي مربيك ومعيشك في النعيم ده كله. نعيم من أموال الغلابة اللي اضطروا يرهنوا سيرتهم وسرقتوها. ساعتها كنا احنا أغلب منهم. لنفس الأسباب اللي قلتيها إنك أمي وإنه عمي اللي رباني ما أقدرش أحاكمكم، لكن من حق إني أرفض. ترفض إيه؟ العيشة العيشة دي اللي مش ممكن الواحد يقدر يدافع عن قذرتها. لا يا حبيبي، لا لا يا يحيى، كده غلط. غلط يا ابني، اللي فات مات وعمك عايزك تورث كل ثروته، ولسه امبارح كان بيشاور مع المحامي في الحكاية دي. لكن انت مالكش ذنب. آسف. ممكن طيب نأجل الكلام ده لغاية ما تخلص الامتحان؟ وانا بقى في عقل عشان ادخل الامتحان؟ لا يا يحيى، ما تقولش كده، احبس نفسك زي ما كنت بتعمل زمان، وعمك يعرف انك سافرت ورحت الحارة. أجل كل حاجة وما تشغلش نفسك إلا بالامتحان يا حبيبي. انت قد ايه اللي جابك هنا؟ مش كده يا جندي، ده مهما كان ابنك برضه. لا ابني ولا اعرفه، امشي من هنا، بقولك امشي. تعال هنا، رايح فين بس يا محروس؟ اقعد. انا قلت يغور في 60 داهية، وإلا قسما بالله هبلغ البوليس. انا مش جاي اشحت. امال جاي ليه؟ اطلب حقي. حقك ده ايه يا ابو حق انت؟ حقي في ثروة ابويا. انا مش ابوك، مش ابوك. امال ابو يحيى بيه؟ ايوه ابو يحيى، يحيى ابني وانا ابوه، ثروتي كلها هكتبها له، فهمت؟ غور بقى من هنا. حغور بس البادي اصلا. انت بتهددني؟ امشي بقولك. يا مارا يا مارا، تعال طلع الكلب ده بره بره. لا لا لا. يعني ايه؟ البنت بتمتحن، خلي اليومين دول يعدوا على خير. انت عارفه انا هعمل ايه ومال وداد باللي انا هعمله؟ طب قولي، فهمني. مش دلوقتي، لما ارجع. يا محروس يا محروس، انت كل ما بتخرج ما بقتش اضمن رجوعك. ما تخافيش. اه يا اخواتي، انت بتعملي ايه؟ محروس ايه؟ فاكره انا معايا مسدس؟ امال ايه حكايه القنبله اللي هتفرقعها دي؟ محروس محروس محروس. انت دخلت هنا ازاي؟ من حقي، بلاش اني كنت مدير المكتب. ابنك اطلع بره قبل ما لو دست على الجرس ده مسك لي مسدس. ما تخافش، اقعد. هما كلمتين. انت عايز ايه؟ ولا حاجه. ها؟ بس عايزك تعرف انك انت اللي خسران بكونك طردتني من القصر، انت اللي خسران بكونك عايز تحرمني من ثروتك، انت اللي خسران باي شكل من الاشكال لما رميت ابنك وبتتبنى ابن مراتك. هتقول انه متربي احسن مني، دي غلطتك مش غلطتي. هتقول انه متعلم وكمان شهر هيبقى خريج جامعه، برضو مش غلطتي. ومع كده هتندم، هتندم قريب خالص، هتندم يا جندي بيه، وتقول يا ريت كان ابني واقف جنبي. خلصت؟ لسه، لما اقولك المحاضره دي كلها يا جندي بيه. البيه الصغير يحيى بيه ابن الهانم مراتك سافر مصر، راح حارة التكية، شاف ابوه عويس الدغل، عرف كل الحكاية، عرف مين جندي بيه، مين جميلة هانم، مين عويس الدغل، عرف ازاي جميلة لسطة اتجوزت جندي الاعور. وقفت كده ليه؟ دلوقتي مش انت اللي هتطردني، انا ماشي ماشي يا جندي بيه. وعلى فكرة اسف اني رفعت عليك المسدس، كنت عايزك تسمعني. على كل حال المسدس اهو، تفضل، ده مسدس صوت. معقوله حرفه على ابويا المسدس؟ عن اذنك. انت رحت زرت حارة التكية في مصر؟ ها؟ مالك، صحيح الكلام ده؟ ايوه صحيح. يعني الكلام اللي وصلني مظبوط؟ مين اللي قالك؟ مالكش دعوة. ولما انت عملت كده ايه اللي معادك هنا بيتي؟ اسف ان اقولك ان ده بيتي قبل ما يكون بيتك. ايه حصلت؟ بترد عليا بالطريقة دي؟ انت يا يحيى يلي ربيتك؟ بفلوسي. اخرس. بفلوس ابويا. اخرس. حضرتك اللي بتجبرني بالرد عليك. تطلع انت ايه عشان ترد عليا؟ في ايه؟ مالكوا يا جماعة؟ اسمع يا ولد، من فضلك ما تقولش ولد. ولد وولد. يا دي المصيبة. ايه يكون في علمك اني متعود اضرب 10 ضربات قبل ما استلاقى اي ضربة من اي حد. بس انا انت واحد افعصك تحت رجلي، فاهم؟ ما تفكرش ابدا ابدا انك تهددني. خبر ايه يا جندي؟ جندي بيه؟ ازاي تقول الكلام ده؟ وقولهولي كمان. طب كفايه بقى كفايه. وانت هلا، انا لا خايف منك ولا من ابوك ولا من امك. جندي فوق لنفسك. فايق قوي. ما تنساش نفسك قوي الا بتهدديني يا جميله يا اصلع. اخلص اخلص. قلت ايه؟ بره بره. بتطردني يا جندي؟ وانت انت طالق ايه؟ بره بره، محدش فيكوا هيبات هنا الليله. مش عايز اسمع ولا كلمه دلوقتي. من فضلك يا ماما روح حضري حاجاتك لغايه ما الم حاجاتي. الو؟ ايوه، مين عايزه؟ صابر يا يحيى. الحمد لله. هاتي، ومن فضلك روحي جهزي نفسك. ايوه صابر كويس الحمد لله. صدقني مفيش حاجه. اسمع يا صابر، عايزك تشوف تاكسي كبير بشبكه من عند المحطه وتجيلي على طول، بس نفذ اللي بقولك عليه. وارجوك يا صابر، بقولك مش وقته. معلش، لازم ننسى اي حاجه دلوقتي يا يحيى. لازم تنجح، دي فرصتك الاخيره يا حبيبي، قصدي فرصتنا الاخيره. المجرمين مش ممكن هيفلتوا من العقاب. ما تفكرش الا في امتحانك. ماما، انت اللي قلتي له اني رحت حارة التكية؟ انا؟ امال عارف منين؟ تهيألي وده اكيد. انت طبعا قلت لوداد. ايوه. واللي تعرف وداد مش هتخبيه على امها، وامها طبعا قالت لمحروس جوزها، ومحروس لقاها فرصة وصل الحكاية دي مش عارفة ازاي لجندي علشان يقلبوا عليك وعلينا احنا الاتنين، وبكده ما يخليهوش يتصرف في ثروته. وجندي بغباوته افتكر انك هتدبر له مكيدة، هو عمل عملته دي علشان يتخلص مننا قبل ما نتخلص منه، ومين عارف هيعمل فينا ايه تاني. علشان كده يا حبيبي عايزك تنجح ويبقى معاك سلاحك. سلاحي؟ يا ماما ده طلقها. مفيش حاجة تكتر على جدك، ممكن يعمل أي حاجة. وطرد يحيى من القصر. سلامة عقلك، انت جرالك ايه؟ هو كان حيطلق أمه ويطردها ويسيبه هو في القصر؟ وكل ده بسبب بابا. بس لما شوف وشه ما قاليش انه رايح يعمل كده. بقولك ايه، خلاص بقى فضيها سيرة بكل بساطة كده. افضها سيرة؟ يوه، اللي حصل حصل بقى. وعارفة ده معناه ايه؟ اسمعي، اذا كنت بتفكري في يحيى بتاعك ده، لا شيليه من دماغك خلاص، ما بقاش منه فايدة يا حبيبتي. وقبل كده كنا فاكرينه حيوري ثروة جدك، لكن دلوقتي حسرة قلبي وحبنا. ما بقاش له لزوم يا حبيبتي. وقلبي يا ماما نشوف له اللي ينسيه يا روح ماما. حرام عليكم، حرام حرام. ليه بابا يعمل كده؟ لا لا بقى، ده انت زودتها قوي يا يحيى. وطي صوتك. ما هو مش معقول كده، الامتحان خلاص فاضل عليه 4 ايام. عارف عارف، وعلشان اقدر ادخل وانا مرتاح لازم ازيح الهم اللي على قلبي. مش فاهم. لازم اقابل ابويا وادله على مكان جندي العور. يحيى اخويا، دي مغامرة، ربنا وحده اللي يعلم نتيجتها هتكون ايه. بس احتمال كبير قوي ان الشر ياكل بعضه. بس انا عايز انبهك ان ده قرار خطير قوي يا يحيى. عارف، بس لازم ارد الضربه اللي ضربها لنا جندي بضربه اقوى منها. صابر، هنخرج بحجه اننا هنراجع مع زميلينا النهارده، وانت ما تروحش بيتكم الا لما ارجع. هكون هنا في قطر 8 بالليل، يا ريتك تبقى مستنيني في القهوه العاليه. مش عارف يا يحيى، يا ريت تسمع كلامي وبلاش تسافر. يلا بينا. ماما ماما. ايوه يا حبيبي. ايوه ايوه، مالك مالك مالك واقفين كده ليه؟ خارجين يا ماما. الله، ده انا بصب لكم الشاي. معلش رايحين عند واحد زميلنا في كليوباترا، نراجع معاه شويه، يمكن نتاخر. الله، ما انتوا بتذاكروا هنا مع بعض. في شويه حاجات مش واضحه لينا. وهتتاخروا لامتى؟ انا مستنياكوا على الغد. لا يا ماما، اتغدى انت، احنا يمكن نيجي 9 10 بالليل كده. اوه بقى ده اسمه كلام. ولما تجيلي كنينه ابقي قولي لها. لا، فوتوا عليها وقولوا لها، كمان قول لها يا صابر تيجي تتغدى معايا هنا. حاضر. جاي عايز ايه تاني؟ عايز فلوس. مفيش. وبعدين احب اقولك حاجة، ما تفكرش ان بعد ما طلقت جميلة وطردتها هي ويحيى هقعد كده وتفتكر انك هترجع القصر انت ومراتك وبنتك. لا، شيل الحكايات دي من مخك خالص. يعني ايه؟ يعني هتجوز. طب اتفضلي بقى ادخلي نامي دلوقتي. يا بابا عايزك تفهمني. مش عايز افهم حاجة. مش خلاص نفذت اللي في دماغك؟ مش خليتيني في نص هدومي قدامه؟ يا بابا دي حياتي. انت مش ناوية تخلي الليلة دي تفوت على خير؟ قلتلك خلاص ان شاء الله ما اتجوزتي. يا بابا. لا بابا ولا احزنون، انا خارج وسايبلك البيت. بابا. يعني ايه؟ يعني تحط في بطنك بطيخة صيفي، البنت هتستناك. مدام شريفة جت هنا؟ انا مش قادر اصدق. اعمل لك ايه، بختك بقى يا سيدي. ما قلتلكوا اقعدوا وذاكروا هنا. عرفت بقى قد ايه الحب اللي بيني وبين وداد؟ كنت ظلماها. ودلوقتي بقولك لازم تنجح علشاني وعلشان وداد وعلشان افضل الانتقام من جندي العور. يحيى، انت سرحت في ايه؟ مفيش. انت هتنام ولا هذاكر شوية؟ اتفضلي انت يا ماما استريحي. مش عايز اعمل لك كوباية شاي؟ لا متشكر مش عايز. تصبح على خير. كفاية. انت فاكر نفسك ايه؟ فاكر نفسك مين؟ لا قسما بالله العظيم لا يكون انتقامي منك انتقام ما يخطرش على بال ابليس نفسه. مش هنسالك اي حاجه. مش هنسالك انك سرقت ام من ابويا، انك سرقت فلوس ابويا، انك طردت وداد من القصر، انك طردت امي وطردتني، انك دخلت ابويا السجن يا كلب. بس يكون في علمك مش هتقدر على اللعبه اللي عايز تعملها دلوقتي، انك تشغلني في اليومين اللي فاضلين دول علشان اسقط. لا يحيى حبيبي، في ايه؟ لعبته الجديده عايز يخليني اسقط. يحيى انت بتتكلم عن مين؟ ماما انت ايه اللي رجعك تاني؟ مش كنت روحت تنامي؟ يحيى مالك يا حبيبي، دول كلهم يومين اللي فاضلين على الامتحان. ما هو علشان فاهم كده ومش عايز يطلع من انت ليه خليت صبر يمشي؟ طول ما انت قاعد لوحدك مش هتعرف تذاكر، هتسرح ومخك هياخد ويجيب. صابر كان طول النهار قاعد على القهوة. القهوة؟ هو مش كان معاك؟ لا أنا سافرت لوحدي. سافرت؟ يحيى بصلي هنا وقولي سافرت رحت فين. بقولك بصلي واتكلم. عايزان أقولك إيه؟ رحت علشان أقول له كل حاجة، علشان أقول له إن جندي الأعور عايش وبيستمتع في النعيم اللي حرمه منه بفلوسه اللي سرقها منه. رحت علشان أرد الضربة لجندي الأعور. يحيى لكن للأسف لقيت جندي الأعور سبق. يعني إيه؟ صلت عليه وخلاهم قبضوا عليه ورموه في السجن. عارفة يعني إيه السجن بالنسبة له النهاردة؟ يعني الموت، لأنه مش هيتحمله أكتر من أيام، صحته مش هتستحمل حيطان السجن ورطوبة السجن. تعال اقربوا هنا، تعال عشان تتعرفوا على الست هانم، ست القصر من بعد بكره، الست فايزة هانم. وده بقى يا ستي يا عم عمارة البواب. ايوه، وده الوسطى حسنين الطباخ، وده عبد وصف راجي طبعا الوسطى هاشم السواق عارفاه، ودي خديجة منورة القصر يا ست هان. ميرسي. بعد بكرة حتنوروا رسمي. وسط حسنين. نعم يا ساتر. اعمل حسابك المعازيم حوالي 70. خليهم 100، ما حدش عارف الظروف. احتياطي. تحت امرك. وعايزة الجنينة دي كلها أنوار. سامع؟ المعازيم مية والكهارب كلوبانية. سامع سامع يا عم، الكلوبات تبقى مالية الصجر ده كله. يلا يلا يلا بينا يا روحي. ودلوقتي مستعد ادخل الامتحان فورا وامتحن في كل العلوم مرة واحدة. ياه، ما تبقاش مغرور. صدقيني الحب يعمل كده واكتر من كده. اتريني؟ اتريكي ايه وانا بامتحن؟ حصل ايه؟ كل ما كنت اقرا ورقه الاسئله الاقي حاجه بتحرك القلم في ايدي وما بطلش كتاب. وعرفت ايه هي الحاجه دي دلوقتي؟ حبك يا يحيى. يا رب. يا رب ايه؟ يا رب حبي ليك يعمل هو كمان معاك كده في الامتحان. هيحصل يحيى. ايوه حبيبتي. هتستنى وانت موظف لغايه ما اخلص؟ مش هما سنتين؟ ايوه يا دوبك اكون كونت نفسي يعني. مالك يا وداد؟ يا ما نفسي السنتين دول يبقوا شهرين، يومين، ساعتين، دقيقتين. تأكد انهم حيفوتوا كده بسرعة. بحبك. وانا كمان. ايه ده صابر؟ في ايه يا صابر؟ عايزك دقيقة واحدة. عن اذنك يا وداد. يحيى. في ايه يا صابر؟ اتكلم. جندي بيه. ماله؟ اتقتل. مين مين اللي؟ محروس. انت بتقول ايه؟ معقول؟ وقبض عليه. ومين اللي قالك؟ والدة وداد، وهي عندكم دلوقت جت تسأل عن وداد. معقول ده؟ يحيى انت هتقول لوداد؟ ها وداد؟ ايوه. لا لا لا لا مش عارف. انت متأكد انهم قبضوا على محروس؟ ما هو راح البيت وقبضوا عليه هناك. صبر استنى شوية هنمشي سوا. في ايه يا يحيى؟ حصلت حاجة غريبة قوي يا وداد. لمين؟ وايه هي؟ لمين؟ لينا كلنا يا وداد. وايه هي؟ هتعرفيها لما نروح. يحيى في ايه؟ نقوم نمشي يا وداد علشان صابر مستنينا. وهكذا تنتهي قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، زهور لا تذبل. البطولة: حسن يوسف، بوسي، سميحة أيوب، فؤاد أحمد، سمير حسني، ليلى فهمي، آمال شريف، مصطفى الخضري، رشاد عثمان، عبد العزيز خرشد، عدلي الشرقاوي، سيد العربي، وسعيد أحمد حسن. الموسيقى التصويرية: هاني مهنة. الهندسة الإذاعية: علي صالح، محسن وديع، محسن عبدو، سيد كامل، إبراهيم أحمد، وعادل عمار. المخرج المساعد: منتصر السبكي. المعالجة الإذاعية والحوار: محمود الشربجي. زهور لا تذبل. المخرج: محمد متولي عوض. عدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.